الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة فيها ثلاثة أقوال للعلماء. قول إنها آخر سورة نزلت بمكة. القول الثاني إنها أول سورة نزلت بالمدينة. القول الثالث أنها نزلت بين مكة والمدينة. إذن هذه ثلاثة أقوال في هذه السورة، لأن فيها ما يشبه المدني وفيها ما يشبه المكي. وكثير من تصنيف السور يكون فيه الاجتهاد، وذكرنا في هذه الدروس المباركة أن المكي والمدني ألفت فيه رسالتان في الجامعة الإسلامية وطبعتا، فالموضوع مغطى تغطية كاملة، والفائدة منه معرفة الناسخ والمنسوخ وتدرج التشريع. وقيل إن السورة أولها مدني وثمانية الآيات الأخيرة من آخرها مكي، أو العكس، قيل هذا وقيل إن أولها مكي وآخر الآيات مدني، وأولها يشبه المدني. قيل إنه كان فيه رجل يقال له أبو جهينة، وكان له مكيالان، مكيال يعني يوفي يكل به لنفسه، ومكيال ناقص يكل به لمن يريد أن يشتري منه. وقيل جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وهم أشر الناس في الكيل، والكيل في المدينة والوزن في مكة. فلما نزلت هذه الآية قال أصبح أهل المدينة هم أحرص الناس على الكيل، و صاروا يخافون من الغش في هذا الجانب. نعم، ونادر تجد واحد في المدينة يزن لك يغشك في الكيل والوزن. ويل، ويل قيل واد في جهنم يسيل بصديد أهل النار. وقيل الويل الهلاك والعقوبة والدمار، يعني ويله يعني وقع في هلك وفي ورطة. والتطفيف من الطف وهو أخذ القليل. ويل أي عقوبة وهلاك ودمار وخزي وندامة لمن؟ للمطففين. والمشكل أن بعض السلف ذكر التطفيف في الوضوء وفي الصلاة، قال الإنسان يطفف في صلاته ويطفف في وضوئه، لأن التطفيف هو التنقيص. فإذا أراد أن يتوضأ لا يسبغ الماء على الأعضاء، إذا أراد أن يتوضأ لا يبحث عن الماء الذي يرفع الحدث، ما يرفع الحدث إلا ماء له مواصفات معينة. إذا أراد أن يصلي ما يدخل في النية، ما يأتي بالطمأنين، لا يحضر قلبه، لا يأتي بالخشوع، يبدأ يخطط ويفكر في أموره. يقول الإمام السلام عليكم فإذا هي الصلاة صفر، هذا التطفيف. الذي يطفف في صومه ينام في الليل أو يلعب في الليل وينام في النهار ويبحث عن الأكل وأنواع الأكل الشهي، ولا يحضر جماعة ولا يحضر ولا يقرأ القرآن ولا يخشع ولا ينشط في بر الخير، ينشط في الأكل وفي اللعب، هذا طفف في الصوم. لذلك هناك كلمة لعمر ينبغي أن تكتب بماء الذهب، عمر رضي الله عنه له كلمة وردت في البخاري، هذه الكلمة جميلة جدا ومفيدة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الله خلقك، الله رزقك، الله أغناك، الله أعطاك السمع والبصر والفؤاد، الله أعطاك فسح العمر وطالبك بأشياء كلها في متناول اليد. وإذا صعوب عليك لنالك شيء وعجزت عنه غفر لك، أبواب الأمام مفتحة. إذن الإنسان يرمي هذا وراء ظهره ويشتغل بالملذات وبالشهوات وبالحاضر، وبعدين يذهب رمضان ولم تغفر ذنوبه. رغم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له، رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له، رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. إذن ويل هلاك ودمار وعقوبة للذين يطففون، يطففون الكيل والميزان، والتطفيف يكون قليل لأن الناس حريصة على مصالحها، فإذا أخذ كثير يقول له لا يا أخي، أما إذا أخذ قليل من هذا وقليل من هذا وقليل من هذا، القليل من الكثير كثير، أرجو الله السلام والعافية. فلا نطفف في الصلاة ولا في الصوم ولا في الطهارة، ولا نطفف في التعامل مع الوالدين، ولا نطفف في التعامل مع الجيران، ولا نطفف في التعامل مع الأقرباء، ولا نطفف في التعامل مع ضعاف المسلمين والفقراء، ولا نطفف في أنفسنا نضيعها. فويل للمطففين. ثم أتى بمثال واضح، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، اكتالوا على الناس يعني من الناس، على أن حروف الجر تتعاور، أو إذا اكتالوا يقدر فعل يكون يتعدى بما بعد يأتي على، إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا أخذوا، وهذا قالوا إنه يدل على أن البائع هو الذي عليه الكيل، البائع هو الذي عليه الكيل ما هو على المشتري. قال الذين إذا اكتالوا يستوفون، أيوة قال وكالة، أيوة. وإذا كالوهم، كالوا لهم أو وزنوهم، وزنوا لهم، كاله وكال له، ووزنه ووزن له، وشكره وشكر له. كثير من الحروف تأتي لازمة وتأتي متعدية، واللغة العربية يحتاجها طلاب العلم وبالأخص من يدرس الشريعة، لأنها وعاؤها، وعاء الشريعة اللغة العربية. فالذي لا يجيدها يكون عنده قصور في فهم الدلالات وفي فهم الألفاظ وفي التراكيب وفي الأسلوب وفي البيان. نعم، ولذلك يتعين علينا أن نتعاون على أن لا يبقى أحد من المسلمين إلا ويجيد اللغة العربية. اللغة العربية ضرورة، لأن القرآن بها، فإذا فهمت اللغة العربية فهمت الآيات وفهمت الأحاديث وفهمت القواعد الأصولية وفهمت القواعد الفقهية وتكلمت كلاما سليما وقرأت قراءة سليمة. وإذا جهل الإنسان العربية الألفاظ لا يفهمها والتراكيب لا يفهمها والكلام، ذلك لا بد أن نجتهد ونتعاون على أن كل طالب يريد مواصلة دراسته أخذ الثانوية يلزم بدراسة اللغة العربية لمدة سنتين ثم يذهب إلى تخصصه. هذا مفيد للعالم الإسلامي. كل طالب أخذ الثانوية العامة سواء قسم أدبي أو علمي أو قسم مهني أو تجاري أو إداري، لا تواصل الدراسة إلا بعد أن تأخذ دورة لمدة سنتين في اللغة العربية بفروعها الأربعة. هذا مفيد لنا، وكثير منا يتقن لغات أجنبية ولا يعرف لغته. مسلم لا يعرف لغته ويتقن لغات غير لغته، هذا مثل طبيب يداوي الناس وهو مريض. أول شيء ينبغي أن نهتم بلغتنا، لغة القرآن لغة معجزة، لأن فيها القرآن، والقرآن معجز. يكفيك أنه كتاب نزل على رجل صلوات الله وسلامه عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقال لهم هذا الكتاب لا يوجد فيه خطأ، وإن أردتم أن يعني تأتوا بخلاف ذلك فهو كلام من جنس كلامكم من حروفه وأفعاله وأسمائه وتراكيبه، وأنتم لكم مدة تتدربون على الكلام وعلى الخطاب وعلى الشعر وعلى الأساليب، فأتوا بمثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. أليس هذا يكفي في إعجازه وفي أنه صدق؟ هم أعداء ويريدون أن يطعنوا به ويريدون أن ينغصوا منه. هو قال لهم هذا الكتاب لا يوجد فيه خطأ ولا يمكن أن تأتوا بأسلوبه، والميدان الميدان تجمعوا وأتوا بمثله. أراد مسيلمة أن يأتي بالقرآن فأصبح ضحك لمن يريد أن يضحك، والطاحنات طحنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما. قال أبو بكر والله لا أعلم ولا تعلم أنك كاذب فيما تقول. وهذا ما هو إل ما يخرج من إل إلى هذا. الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب طويل. أشياء أجارك الله. فهذا القرآن، ولذلك العقلاء منهم قال والله ما هو بشعر ولا هو به كهانة ولا هو بسحر، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه أبدا، لا يسمعه منصف إلا سلم. حتى الكفار الآن تسأل واحد يقول لك سبب إسلامي قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الثاني يقول سبب إسلامي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض تبيانا لكل شيء وله كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه نعمة يشكر عليها الله، وينبغي أن نشكرها بفهم القرآن وتلاوته وتدبره وبإخراج كنوزه وإنقاذ البشرية به. ينبغي أن نشكر ربنا بتلاوته وبفهمه وبإيصاله لسكان الأرض وبحل مشاكلنا منه وبإنقاذ الناس من النار به. ويل هلاك وعقوبة للمطففين الذين ما المطففون؟ الذين إذا اكتالوا إلى الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون ينقصون، الخسارة هي النقصان، ينقصونهم ولو قليل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ألا استفتاح وتنبيه. يظن يعتقد ذا أولئك أنهم مبعوثون مخرجون من قبورهم أحياء ليوم عظيم، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم لا تسمع إلا همسا، يوم يصل العرق إلى تراقي الإنسان وإلى آذانه ويغيب في عرقه، ذلك يوم القيامة لا نجاة منه إلا بالتخطيط للنجاة منه من الآن. الذي لم يخطط لأن ينجو من يوم القيامة ومن تهاويل النار لا يمكن إلا إذا بدأ يخطط من الآن، يتوب، يصلي، يقرأ، يتصدق، يصل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة جزاء بما كانوا يعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولن يدخل أحدكم عمله الجنة، لكن بعمله وضميمة رحمة الله ولطفه ومضاعفة حسناته يدخل الجنة. قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك ديننا دين رائع وجميل وحل لكل معضلة تقع على وجه الأرض، فحري بنا أن نتجمل به وأن نتمثله وأن نمارسه وأن ندعو الخلق إليه، وأن نعلم أن الجنة غالية وكل شيء غالي يكون ثمنه غالي، الغالي ثمنه غالي، والجنة غالية، سلعة غالية فثمنها البذل والاجتهاد والكف واستعمال نعم الله في طاعة الله والبعد عن القال والقيل وتثمين الوقت وتثميره وعدم تضييعه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ البعث هو الإحياء بعد الموت، ويقال للإرسال ويقال لتهيج الشيء بعثه إذا هيجه ليمشي، والبعث هو أن بعد النفخة الأولى يأتي إسرافيل ويفخ في الصور فإذا هم قيام يمرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا. هؤلاء الله طمس أبصارهم وعقولهم، إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وكل واحد يطلع على ما فعل. وكثير منهم يقول له ربه جل وعلا سترتك في الدنيا فأنا أسترك الآن وأغفر لك، ولذلك خطر المجاهرة. المجاهرة خطر، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله لا يظهر الذنوب. قالت عائشة، قالت ليس ذلك الحساب وإنما ذلك العرض يعرض. قالوا ألم تعمل كذا يوم كذا في محلك حتى ييقن بالهلاك؟ يقول ربه سترته عليك فقد غفرت لك كريم. قالوا إن رجلا أقسم بالله كاذبا فغفر الله له. قالوا تعظيمه لله بإقسامه وهو كاذب غفر الله له لأنه كريم. والرجل الذي قال إن قدر الله علي فإنه سيعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين إذا أنا مت فخذوني واحرقوني ثم دقوني ثم ذروني في يوم شات نصفي في البحر ونصفي في البر. فلما فعل ذلك قال الله ائت بما عندك. ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك. قال غفرت لك. ولا يهلك على الله إلا هالك. لكن واحد ليس مستعد ليسمع درس وليس مستعد ليسمع خطبة ولا موعظة ولا آية ولا تذكير، والوحي انقطع، وبعدين يموت ويقول آه ليتني أعود. أنت الآن عندك فسحة، لا بد تسمع العلم وتقرأ وتنتبه. كثير من الناس لا يستمع أبدا ولا يطب المسجد. نرجو الله السلام والعافية، والله يغدق عليه في النعم وهو يقابل تلك النعم بالكفران وبعدم الشكر. طبعا الله يرفعها عنه. لئن كفرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. إذن ويل للمطففين الذين يكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا السياق يحذر من المعاصي، ويدخل فيها دخول أول التطفيف والكيل بمكيالين، وبين أنه يتعمد ذلك سواء كان يؤجر من أصحاب المكاييل المكيال الذي يعرف أنه ناقص ويكيل به لمن يريد أن يشتريه، ويستأجر المكاييل الذي يعلم أنها زائدة ويكيل بها لنفسه، أو عنده يملك هو مكيال. ويل للذين يعصون ربهم ويخالفون أمره. ويدخل فيهم دخول أول من يعمل هذا، لأن هذا يفسد المجتمع في أقواتهم وأرزاقهم. ولذلك نهى عن الربا ونهى عن النجش ونهى عن الاحتكار، لأن هذه أمور فيها مصالح الجميع تترك ولا يؤذى الناس. قال له سعر، قال ليس ذلك لي، إن الله هو المسعر. يعني الإسلام دين راقي، كل شيء نحتاجه مبين فيه. أليس حري بنا أن ندرسه أن نفهمه أن نتوجه إليه بالرقي به وبحل مشاكلنا وبالوحدة به وبحل مشاكلنا منه؟ المشكلة أن الله تعالى بيننا وبينه صفقة ونحن نريد الثمن والمثمون. هذا سبب ضعفنا، نريد الثمن والمثمون. والله يقول اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي. أما واحد يريد الثمن والمثمون ما يمكن. يوم يقوم الناس لرب العالمين، كل واحد يقال له قرأ كتابك، هذا كتابك. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس، كل واحد يظلم نفسه. ويقول الكافر يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لا يظلم الله أحد. كلا حقا أو ألا أو ليس الأمر كما تزعمون حقا إن كتاب الله أو ليس الأمر كما تزعمون أو ألا تنتبهوا وتعلمون أن كتاب الفجار لفي سجين. سجين فعيل من السجن وهو كتاب أعمال الشياطين والكافرين من الأنس والمسرفين على أنفسهم الذين عظمت ذنوبهم الذين يقترفون المعاصي من الشياطين ومن الإنس. شياطين الجن والإنس يساعدون بعضه على صالح الإنس والجن. ولذلك قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشيطان يأتي للواحد ويقول له أنا الله افعل كذا، فإذا لم يكن متعلما يقول ربي جاني البارحة وقال لي افعل كذا، فإذا قلت له اتق الله يسخر منك. يأتي الشيطان ويقول له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي بعد العصر 12 ركعة. طبعا العالم يعرف أن هذا ما الله لا يأمر بشيء نهى عنه، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ الشريعة. على طول لما يسمع واحد هذا يعلم أنه الشيطان فيقول أعوذ بالله منك. غير المتعلم يقول أنا جاني البارحة الرسول وقال لي وقال لي، وتجد واحد كل ما نام يقول جاءني الرسول، وبعدين الأشياء اللي يأتي بها ما هي مباحة، هذا أكيد ما هو الرسول لأنه قال إن الشيطان لا يتمثل بي ومن رآني فقد رآني. فرق بين من يأتيك الشيطان ويقول لك أنا الرسول وبين أن ترى الرسول بصورته في النوم، هذا بينه فرق. والشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها؟ فجاء كفار قريش وقالوا له على النبي صلى الله عليه وسلم الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم طيب ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ شوف فلسفة الشيطان، ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام. وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. هذا دين الإسلام دين رائع ما يمكن يقاوم أبدا، لكن نحن مع الأسف نائمون. لا بد أن نفهم هذا الكتاب وأن ندرسه وأن نوصله إلى أصقاع العالم، وأن نعلم أن الحل في الإسلام، كل قضية موجودة محلولة في الإسلام. قال وتعاونوا وتعاونوا وتعاونوا، قال فأصلحوا بين أخويكم، قال لا يسخر قوم من قوم، قال لا تنابزوا بالألقاب، قال لا تلمزوا أنفسكم، قال ولا يغتب بعضكم بعضا. دين رائع. فأتى ببيان الحلول وسد منافذ خلخلة الأخوة بين المسلمين، وبين أن الفضل والشرف لمن اتصف بالتقى. والله دين عجيب. أليس حري بنا أن نفخر بهذا وأن نتجمل وأن نبلغه للعالم؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام رفع عنا كل خسيسة. ما دام جاء الإسلام المسلم لا يأتيه عيب إلا من الذنوب. أبوك فعل وأمك فعلت وجدتك فعلت قبيلتك فعلت. أنت الذي يعيبك أن تعصي ربك. هذا كلام رائع. ونحن ينبغي لنا أن نعرف بعضا وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن تكون لنا برامج عملاقة مع الجاليات الموجودة بين الكفار. ينبغي لنا جميعا أن نتعاون على إيجاد برامج جادة في الجاليات الموجودة في الغرب وفي الشرق وفي بلاد الغير مسلمة. يكون لنا برامج مع هذه الأقليات. أنتم إن أردتم أن الله تعالى يكرمكم ويرفع دينكم تمثلوا الإسلام بين هؤلاء الكفار، فإنكم إن تمثلتم الإسلام دخلوا في دين الله أفواجا. نحن لو تمثلنا الدين غير المسلمين يدخل في الإسلام. وذلك من أسباب نفرد غير المسلمين من الأسلام ممارسة المسلمين لكثير من العادات لا يقرها الإسلام. كيف ذلك؟ الإنسان يقرأ عن الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، لا تطفف، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ يقول ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة ووجد الربا ووجد الظلم ووجد النجش والغش، إذن يقول لو كان الإسلام حقا لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ذلك نحن نتمثل الدين وغير المسلمين يدخل في الإسلام. نعم. وما أعلمك ما سجين؟ السجين هو من السجن، فعيل من السجن. قالوا هذا الكتاب الذي يكتب فيه أعمال الكفرة ومن سار نهجهم إذا رفع يقال ردوه، إذا كل الأرض يقولوا ردوه عني حتى يكون تحت الأرض السابعة، تحت صخرة أو تحت خد إبليس. المهم هذا سياق وتعبير على خساسة عمل الكفار وعلى تبعات العمل السيء عليهم. هذا خلاصة المعنى. نعم. أيوة. وما أعلمك ما سجين، كتاب مرقوم مكتوب، ويل عقوبة وهلاك يومئذ يبعث الناس ويحشرون في المحشر للمكذبين. هلاك وعقوبة وندامة وخزي يوم القيامة للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين بيوم القيامة. وما يكذب بيوم القيامة إلا كل معتد أثيم، معتد يعني عاصي كثير الآثام. إذا قرأت عليه آيات القرآن كذبها وقال هذا من كلام الأولين وليس من كلام الله. إذا تتلى تقرأ عليه آياتنا، الفعل بني للمفعول لأن الكلام منصب على التلاوة لا على المتلو ولا على المنزل، لأن السياق هكذا. قالوا قال أساطير الأولين إذا تقرأ عليه آيات القرآن، قال هذا ما سطره الأولين وكتبه، جمع أسطورة أو أسطار. ليس الأمر كما قالوا أو حقا أو ألا، ران عليهم ما كانوا. الران هو ما يكون على الحديد من الكيل حتى يغطيه، وخطورة المعاصي أنها تغطي الإيمان في القلب. القلب هو محل الإيمان، وإن قال الفلاسفة إنه في الدماغ فهي مسألة اتفاقية ليست لزومية. أيوة. القلب محله هنا. وقول الله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا السياق منبئ على أن في ناس يقولون أن القلب ليس في الصدر، لأن بدهية أن القلب في الصدر، ولكن الفلاسفة قالوا كلما اختلت خانات من خانات في الدماغ اختل العقل، إذن العقل في الدماغ. لا، هذه اتفاقية ما هي لزومية، مثل أن تقول كلما كان الضوء كان النهار، هذه اتفاقية، قد يكون الضوء من الشمس وقد يكون من السراج، لكن إذا قلت كلما كانت الشمس طالعة كان النهار هذه لزومية. هذا في يعني كلام في فن يسمى المنطق، وهو الإسلام غني عنه، ومن أراد أن يحاور أهل الكلام وأهل الاعتزال والضلال لو يتعلم المنطق جيد، لأنه يكون سببا في إفحامهم به. ولذلك القرآن يأتي أحيانا بنتائج عجيبة، ما أنزل الله على بشر من شيء طوى النتيجة. موسى بشر وأنزل عليه كتاب، إذن أنتم كذبة، قل من أنزل الكتاب الذي جاء، ما أنزل الله على بشر من شيء. طيب موسى بشر وأنزل عليه كتاب، إذن أنتم كذبة، ما قلته كذبة، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض. يعني أرانا، فالإنسان إذا عصى يأتي سواد على القلب، ثم يعصي فيأتي سواد على القلب، ثم يعصي فيأتي سواد على القلب، بعدين يعم القلب السواد فلا يكون للإيمان ضوء لأنه غطي، فيكون كالكوز المجخي، ما فيه، ما يسمع موعظة ولا يخاف من وعيد ولا يأتمر بأمر ولا ينتهي عن نهي، ويبقى هكذا حتى يدخل النار، وإذا مات انتبه ويفوت الأوان. ران غطى على قلوبهم ما كانوا يقترفونه من المعاصي. وخطورة المعاصي آثارها تكون في العمر وفي المال وفي الولد وفي ولد الولد وفي السمعة. آثار المعاصي تكون في نفس الإنسان، في صحته وفي توفيقه. إذا عصى لا يوفق، إذا عصى تدهور صحته، تكون في ماله، إذا عصى تخسر تجارته، إذا عصى الله يصيب في أولاده. ما في شيء أخطر من المعاصي. ولذلك أبو بكر لما أتاه غلامه بطعام وأكله ونسي أن يسأله، فقال له من أين هذا الطعام؟ قال له هذا طعام تكهنت لناس في الجاهلية ولم يقضوني إلا الآن. فذهب أبو بكر واستفرغ، خاف أن ينبت جسمه من هذا الطعام النجس. ولذلك كم مرة ندعو ولا يستجب لنا، قال له أطم مطعمك تستجب دعوته، أطم مطعمك. الربا، النجش، الغرر، أموال الأيتام، الاعتداء على أراضي الضعاف، اختلاس، أطم مطعمك وتسأل الله فيغنيك. إذا طاب مطعمك ربك قادر وغني ويقول ادعوني، ليش ما نأتي الأمور من بابها بدل من أن نعمل المعاصي ونتعلق بالناس لا يملكون شيئا؟ فلماذا لا نتعلق بالله ونطيع الله، وما خفنا منه أمننا منه الله، وما رغبنا فيه أعطاه الله لنا ربنا. ما الذي يمنعنا من هذا؟ نعم، كلا إنهم هؤلاء الذين هذه صفاتهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون. وهنا وقفة مع المعتزلة يؤولون الآيات، محجوبون عن رؤية الله. وأعظم ما ينال أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، فيه متعة ونعيم لا يعلمه إلا الله. قال ولدينا مزيد، وقال إلى ربها ناظرة، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون فيه. أما المعتزلة فنفوا هذا، وهم محجوجون بالنصوص الكثيرة، لكن إنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا. نعم، ثم إنهم بعد ذلك لصالوا الجحيم. ويفهم من دليل الخطاب أن المتقين ليسوا بمحجوبين عن ربهم، ودليل الخطاب مفهوم المخالفة، وهو كثير في النصوص، لأن الكلام منه ما يفهم في اللفظ يسمى الخطاب، ومنه ما يفهم في اللفظ لا في ألفاظ اللفظ فيسمى المفهوم. وهذا المفهوم منه ما يسمى مفهوم موافقة، ومنه ما يسمى مفهوم مخالفة، وهو الذي يسميه الأصوليون دليل الخطاب. ثم يقال لهم هذا الذي أنتم الآن فيه من الجحيم والعقوبة والنكال، وهذا الذي فيه المتقون من النعيم والكرامة، ما كنتم أنتم به في الدنيا؟ تكذبون. فانظر إليهم هم ماذا حصل لهم، وانظر إليكم أنتم ماذا حصل لكم. قالوا كل إنسان له بيت في الجنة وبيت في النار، فإذا دخل الجنة قيل له هذا بيتك في النار ورثه أهل النار، فيزداد غبطة وسرورا وفرحا وكرامة. ويقال لصاحب أهل النار هذا بيتك في الجنة ورثه أهل الجنة، فيزداد سوءا وحسرة وألما. نرجو الله السلام والعافية. ونحن الآن الأمر عندنا سهل وفي محل تدارك، المشكلة الكبيرة أهل القبور الذين ماتوا ولا يستطيعون الرجوع إلى الدنيا ولا يستطيعون التوبة، هذا الذين هم في كارثة وفي كرب، نرجو الله السلام والعافية. فننجو بأنفسنا قبل أن يفوت الأوان علينا، وقبل أن نقع في الندم. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.